شغلت بحبي أوقاتك عارفة، بس أنا لحظة تاخدك منها ولا كنت أعرف ولا شيء عنها، بس أنا لحظة تاخدك منها ولا كنت أعرف ولا شيء عنها. أتاري أتاري كان ليك دنيا عايش، وانا جيت خدتك من احضنها. انا عارفه عارفه عارفه شغلت بحبك.